نسنان وتمرجي خد بنصيحتي تدور واجري نسلف ثاني سنان وتمرجي خد بنصيحتي تدور واجري العيادة كل ما جاب بتزيد كم عين زيادة فيها من أشكال كتير من فاقر للمليونير الحرامي والعصامي فيها من كل الأسامي كله في العيادة شرف المثقف واللي خرف واللي مش لاقي السعادة نسلف ثاني سنان وتمرجي خد بنصيحتي تدور واجري نسلف ثاني سنان وتمرجي نصحتي تدور واجري العيادة كل مدى بتزيد كم عين زيادة فيها من أشكال كتير من الفقير للمليونير الحرامي والعصامي فيها من كل الأسامي كله في العيادة شرف المثقف واللي خرب نسى نفساني سنان وتمرجي